الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن ونان: وإن يكن بردا فقد صرت به معتجرا دون جميع السوق. ما السوق؟ أحسنت، عامة الناس. نعم، السوق للمسوقة، وهو خلاف الملك من الناس. ما اسمه يكن وإن يكن بردا؟ إلى ما يعود الضمير؟ إلى الشعر. أحسنت. وإن يكن تاجا فقد زاد سنا جوهره مذحل فوق مفرقي. ما السنا؟ الضوء. الضوء، نعم. ومنه في القرآن؟ يكاد سنا باقي. نعم، أحسنت، يكاد سنا باقي هي له الأصار. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: فبشر ذاك الحسود أنه يقطر في بحر الهجاب الأراقي، وقل له إذا اشتكى من دنس أنت الذي سلكت نهج الزلقي. وقت بالجرأة خاطي أسد، فمت بغيظك ورجل تشرقي. وما الذي دعاك يا خب إلى ذا الأفعوان ذي اللسان الفراقي؟ نطقت بالزور أما كنت تعي أن البلاء موكل بالمنطق، ولم تخف من شاعر مهما انتضى سيف الهجاء فرى حبال العنق. فرى حبال العنق، فالتك نفسك بكفيك ولا تسم فصيح النقد التمشدق. فذاك خير لك واستمع إلى نصح الحكيم الماثر المحقق. فكن مؤدب الطباع حافظا لحكم وأدب مفترق، لحكم وأدب مفترق. وعاشر الناس بحسن خلق، احمد عليه زمن التفرق. ولا تصاحب من يرى لنفسه فضلا بلا فضل وغير المتقي. وكل من ليس له عليك من فضل فلا تقنعه بالتملق. وفوقا سهما نميز لمن لطرق العلياء لم يوفق. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فبشرا ذاك الحسود الذي يكره نعمة الله على عبده أنه يظفر أن يفوز في بحر الهجاء بالغرق. والغرق في بحر الهجاء ليس مما يبشر به، هذا الاستعمال في الضد. ماذا يسمى عند علماء البيان؟ التهكم. يسمى التهكم، أحسنت. ومنه في القرآن؟ نعم، أحسنت. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، فبشرهم بعذاب أليم. أحسنتم، نعم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وسبق الكلام عن التهكم وذكر شيء من شواهده عند قول ابن الونان: وكنت قد عوضت عن أخفافها خفي حنين ظافرا بالأنق. قال: وقل له إذا اشتكى من دنس، الدنس الوسخ، أنت الذي سلكت نهج الزلق. النهج الطريق، ونهج الزلق الطريق الذي لا تثبت عليه قدم. ومن الزلق في القرآن؟ أحسنت، نعم، فتصبح صعيدا زلقا. نعم، ليزلقونك أبصارهم. أحسنت، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك أبصارهم. أحسنت. قال: وفقت، تجاوزت في الجرأة خاصي أسد، أي تجاوزت في الجرأة من يحاول خصاء الأسد. فمت بغيظك كما قال تعالى: قل موتوا بغيظكم. وبالريق شرقي، يقول له في هذه الأبيات الثلاثة: سأهجوك هجاء تغرق في بحرها، ولا تشتكي منه، لأنك أنت الذي عرضت نفسك له وسلكت طريقه بمجاوزة حدك ومساجلة من لا طاقة لك به. وهو يشير بقوله: وفقت في الجرأة خاصي أسد، إلى مثل من أمثال العرب، وهو قولهم: أجرأ من خاص الأسد. وهو يضرب مثلا لمن يقدم على الأمر العظيم ويمد يده إلى الرجل الكبير. قيل إن أصله أن حراثا كان يحرث، فأتاه أسد وقال: ما الذي ذلل لك هذا الثور حتى يطيعك؟ قال خصيته. قال أسد وما الخصاء؟ قال ابن مني أركه. قال ابن مني أركه. فدنا الأسد منه مقادا ليعلم ذلك، فشده وثاق وخصاه، فقيل أجرأ من خاص الأسد. وما الذي دعاك يا خب إلى ذا الأفعوان ذي اللسان الفرقي؟ الخب بالفتح والكسر الرجل الخداع، والأفعوان ذكر الأفاعي، أراد ابن الونان به نفسه. ذي اللسان الفرقي أي صاحب اللسان المفروق، وهذا ترشيح لاستعارة في قوله الأفعوان. نطقت بالزور أي بالكذب، أما كنت تعي تحفظ؟ ومنه في القرآن أحسنت وتعيها أذن واعية، أن البلاء موكل بالمنطق. هذه الكلمة صحت أي مسعود رضي الله عنه أنه قال البلاء موكل بالمنطق، وتروى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح عنه، لكن شواهدها كثيرة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال أعرابي طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا، حديث أخرجه البخاري. ومن شواهده من الشعر قول قيس مجنون ليلى فلو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا أصم فنادتني أجبت المناديا فعمي وصم، نسأل الله العافية. وقال أيضا قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا فما مات حتى برص ورأى في منامه قائلا يقول له هذا ما تمنيت. ومن ذلك أيضا قول المؤمل الشاعر شف المؤمل يوم الحيرة النظر ليت المؤمل لم يخلق له بصر فلم يلبث أن عمي ورأى في منامه من يقول له هذا ما تمنيت في شعرك، نسأل الله العافية. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود إلى شيء من هذا وقال وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا، والذي رأيناه كقطرة في بحر، ثم أورد بيت المؤمل هذا. ومن شواهده أن ملك العرب المنذر بن المنذر نزل في كتيبة موضعا فقاله رجل أبيت اللعن إن ذبح رجل ها هنا إلى أي موضع يبلغ دمه من هذه الرابية؟ فقال المنذر المذبوح والله أنت ولأنظرن أين يبلغ دمك. فقال رجل ممن حضر رب كلمة تقول لصاحبها دعني. وقال أكثم بن صيفي مقتل الرجل بين فكيه. وقال الأحنف حتف الرجل مخبوء تحت لسانه. لا تمزحن بما كرهت فربما ضرب المزاح عليك بالتحقيق. وقد قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لعبيد الجرهمي أخبرني بأعجب شيء رأيته في الجاهلية، فقال إني نزلت بحي من قضاعة فخرجوا بجنازة رجل من عذرة وخرجت معهم حتى إذا واروه انتبذت جانبا عن القوم وعناية الذفان، ثم تمثلت بأبيات شعر كنت أرويها قبل ذلك بزمان طويل. وذكر الأبيات وفي آخرها يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. قال وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول فقال لي يا عبد الله هل لك علم بقائل هذه الأبيات؟ قلت لا والله إلا أني أرويها منذ زمان. فقال والذي تحلف به إن قائلها لصاحبنا الذي دفناه الآن، وهذا الذي ترى ذو قرابته أسر الناس بموته وإنك لغريب وتبكي عليه كما وصفت. قال الشاعر لا تنطقا بمقالة في مجلس، لا تنطقا بمقالة في مجلس تخشى عواقبها وكن ذا مصدقي واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. وإما يستطرف ويستظرف قول بعضهم، وقد نقل المنطق في قولهم البلاء موكل بالمنطق نقله من معنى القول إلى علم المنطق اليوناني، قال نفذ القضاء بأخذ كل مرهق متفلسف في دينه متزندق بالمنطق اشتغلوا فقيل حقيقة إن البلاء موكل بالمنطق. قال المناي رحمه الله: ولم تخف من شاعر مهما انتضى، يقال انتضى السيف من غمده إذا سله منه، مهما انتضى سيف الهجى فرا حبال العنق، مهما انتضى سيف الهجى فرا حبال العنق، أي قطع حبال العنق. ثم قال رحمه الله: فالتقي نفسك بكفيك ولا تسم فصيح النطق بالتمشدق. فالتقي نفسك أي تحفظ نفسك ولتدفع عنها بكفيك، ولا تسم فصيح النطق أي لا تتعرض لفصيح النطق، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي لا تسم النطق الفصيح بالتمشدق. التمشدق تكلف الفصاحة، لكن هذه الكلمة التي استعملها الناظم التمشدق كلمة مولدة غير عربية، والفصيح التشدق وهو رواية للبيت. يقول له ابن ونان في هذا البيت: أبقي على نفسك ولا تفضحها بمطاولة من لا تستطيع له مطاولة. ثم قال: فذاك أي الذي ذكرته لك خير لك، واستمع إلى نصح الحكيم الماهر المحقق. ثم شرع يذكر شيئا من الوصايا والحكم النافعة، قال: فكن مهذب الطباع، التهذيب التنقية والإصلاح، قال نابغة الذبياني، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. والطباع السجايا والأخلاق. ثم بعد أن أوصى بتهذيب الطباع أوصى بحفظ الحكم والآداب المتفرقة، حافظا لحكم وأدب مفترق، حتى تحمله على اتصاف بالكمالات وتكون رياضة للنفس على الخلال الكريمة والأخلاق العالية. ثم أوصى بمعاشرة الناس ومخالطتهم بالخلق الحسن، وعاشر الناس بحسن خلق تحمد عليه زمن التفرق، يعني أن من أثر ذلك أن يحمدك الناس على خلقك الحسن بعد تفرقهم عنك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. ولا تصاحب من يرى لنفسه فضلا بلا فضل، يقول لا تصاحب من لا فضل له وهو مع ذلك يرى الفضل له على غيره، وجانب صداقة من لا يزال على الأصدقاء يرى الفضل له، وغير المتقي لمضرة صحبة هذين الصنفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي. وكل من ليس له عليك من فضل فلا تطمعه بالتملق. التملق هو التودد والتلطف، يقول لا تتملق لمن لا يستحق ذلك فتطمعه في ازدرائك، بل أعطي كل ذي حق حقه، وعامل كلا بما يليق به، وفوقا سهما النميري لمن لطرق العلياء لم يوفقي. وفوقا، فوق السهم هو المحز الذي يجعل فيه الوتر، والسهم واحد النبل، لمن لطرق العلياء المقصود ما يورث الإنسان المجد والرفعة لم يوفقي. وبين فوقا ويوفق جناس القلب. وأما النميري الذي ذكره فهو أبو حية الهيثم بن الربيع النميري الشاعر، وسهمه مضرب مثل في الإصابة وعدم الخطأ. وهذا النميري كان مشهورا بالكذب والجبن، له نوادر كثيرة مسطورة في الأغاني. قال يوما: عن لي ظبي فرميته، فراغ عن سهمي فعارضه والله السهم، يعني تبعه، ثم راغ فعارضه السهم، يعني أن الظبي أخذ ذات اليمين فتبعه السهم، ثم أخذ الظبي ذات الشمال فتبعه السهم. قال النميري: فلم يزل يروغ ويعارضه السهم حتى صرعه، فصار النميري مضرب مثل في الكذب، وصار سهمه مضرب مثل في الإصابة وعدم الخطأ. ومن كذباته أنه قال: رميت ظبيا فلما نفذ السهم من القوس ذكرت بالظبية من أحب، فشددت وراء السهم حتى قبضت على قذذه، يعني على ريش السهم، قبل أن يدرك الظبية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،